أحسن الله إليكم. يقول السائل: رفع الله قدركم في الدارين، فضيلة الشيخ، ما حكم التصوير وما معنى حديث أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون؟ وهل يفرق بين نقل الصورة الأصلية أو إنشاء صورة باليد أو بالتمثيل وغيره؟ التصوير كما لا يخفى على ما جاء الأدلة هو حرام لهذا الحديث، وما جاء معناه كل مصور في النار، هذا هو ظاهر الأدلة. إنما يجوز في بعض الصور الخاصة، أما الحديث إن أشد الناس عذابا المصورون هذا في الصحيحين، في رواية صحيح مسلم إن من أشد الناس عذابا، قال من أشد الناس عذابا المصورين، وهذه الرواية تبين تلك الرواية، وليس يعني أنهم أشد الناس عذاب. وإن كانت الرواية إن أشد الناس عذابا مصورون، إن كانت هذه الرواية بهذا اللفظ، فعلى هذا يحمل من صور الصور لتعبد من دون الله، من صور الصور لتعبد من دون الله، ولا شك هذا يكون شركا، يكون شركا من يدعو إلى عبادات إلى الشرك ونحو ذلك. أو وعلى هذا نقول يمكن أن يكون المصور الصور يصورها على بمعنى أن تعبد دون الله، أو أن يعمل الأصنام ونحو ذلك، أو أن يصورها بغير هذا القصد لقصد التصوير، فتختلف مراتب الإثم بحسب القصد. وعلىها تنزل الرواية على معنى يناسبها، والمصور يشمل كل مصور، وهذا هو الأصل كما تقدم لعموم الصور إلا ما استثني، سواء كان مصلحة دينية شرعية أو مصلحة من مصالح الدنيا. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: السلام عليكم، هل يجوز إخراج الزكاة المال على أختي؟ نعم، وهذا محل اتفاق من أهل العلم فيما يظهر، إلا في بعض الصور التي ذكرها العلم، وهو أنه إذا كان يرثها، إذا كان المزكي يرث من يعطي الزكاة، ذهب بعض أهل العلم كالحنابلة إلى أنه لا يعطيه الزكاة، وهذا فيه نظر في الحقيقة، واستدلوا على الوارث مثل ذلك، قالوا إنه إذا كان يرث فتجب نفقته، تجب نفقته، وهما إذا كان الذي يعطيه الزكاة يرثه المعطي بأن كان ليس له ولد أو له ولد أنثى، له ولد أنثى بأن يكون عاصبا مطلقا أو عاصب بعد أخذ ذوي الفروض فروضهم، وهذا بحق دليل فيه نظر وفيه خفاء، إذ كيف يكون هذه الآية التي وقع فيها خلاف كثير في معناها، وهي من الآية التي وقع يعني فيها ما يتعلق بتفسيرها ومعناها خلاف قوي وخلاف كثير لأهل العلم، فلا يمكن أن يخص بها عموم الأدلة الواضحة الدالة على أن الأصل هو صرف الزكاة للفقراء لعموم الأدلة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية، وما جاء عموم الأدلة عن النبي عليه الصلاة والسلام أن تخص وأن تقيد مثل هذا المعنى وهذا الشرط الذي يخفى. ولهذا كان الأظهر والله أعلم هو جواز الزكاة مطلقا للإخوة والأخوات، سواء كان وارث أو غير وارث، إلا في حال ما إذا كان يعني ينفق عليه ومعه ومع عياله، فإنه يحمي ماله ويثري ماله ويقي ماله، والزكاة ليست محلا للوقاية، لا، الزكاة يجب أن تؤدى وأن تخرج على الوجه المشروع. فعلى هذا إذا كانت ليست في عيالك فلا بأس أن تعطيها من الزكاة، وكون إنسان يعطي قريبه خاصة من الأخ أو أخت من حر مال هذا هو الأكمل والأتم، ويصرف زكاته لغير قرابته.